تمام، بلا زون هيلث سورس. كده بالسوق. روى أحمد عن سالم بن سلامة بن وقح وكان من أهل بدر، قال: كان لنا جار يهودي. يقول أحد الصحابة: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهر، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهر، قال: زلمة، ولا يومئذ أحلس من فيهم سنا على بردة مضجعة فيها بفناء أصلي. فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائنا بعد الموت، فقال: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ فقال: نعم، والذي يحلف به من الله تبارك وتعالى، والذي يحلف به لو أن لود أن لو أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا بحموته، ثم يدخلونه إياه فيطبخ عليهم، وأنه ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آيات ذلك؟ قال: نبي يبعث من هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ فنظر إلي وأنا حدث وأنا أحدثهم سنا، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني لو هذا الغلام لو عاش وطال عمره سوف يدرك هذا إيه؟ النبي. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تبارك وتعالى رسوله، وأنا بين أظهرنا وهو بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. إذا شوف، كان أحظ الناس يعني في الجملة بهذا النبي هم من؟ هم الذين كانوا يتعالى عليهم اليهود. هم مين؟ المشركون في الجملة. فكان أحظ الناس ببعث النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتهموا بأنهم مشركون، وأنهم لا يعرفون بعثا ولا جنة ولا نار ولا يؤمنون بذلك، وكان اليهود يترفعوا عليهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل كفر به اليهود. لما؟ بغيا وحسدا، كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وإذا قال بعضهم إلى بعض يقول أحدهم: أهو هو؟ ها؟ لذلك من الإنصاف عبد الله بن سلام لما رآه علم أنه النبي الصادق الذي بشر به وبشرت به التوراة، وهذا من إنصاف عبد الله بن سلام. طيب، وكان اليهود إذا قال بعضهم إلى بعض يقول: أهو الذي يقول. طبعا هم فيهم أحبار وعلماء يعرفون جيدا صفات النبي الخاتم، ها؟ فيقول أحدهم: هو هو؟ يقول: هو الذي بشر به. فيقول له: ماذا سنفعل؟ قال: عداوته ما حيينا. خلاص، هو ايه؟ لما؟ لانه وقالوا: لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ها؟ طيب، فكانوا يعرفونه كما يعرفون ابنهم، حد يغلط في ابنه؟ ها؟ شوف جمال التشبيه في الايات. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. قال ابن كثير: قال مجاهد: بئس ما اشتروا به انفسهم، يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. قال السدي: بئس ما اشتروا به انفسهم، باعوا به انفسهم. اللي في لغة العرب اشترى تأتي بمعنى ايه؟ باع، وكأنهم يعني عملية مبادلة، باعوا أنفسهم التي كانت مفترض أن تكون محلا للإيمان واشتروا به الكفر. وهذا أيضا من جمال البلاغة في القرآن، وجعل أنه جعل الكفر أنه شيء يشترى، عملية المبادلة. ماذا ما الثمن لشراء الكفر؟ ها، أنفسهم التي كانت مفترض أن تكون محلا للإيمان، فباعوا هذه النفس التي كانت مفترض أن تكون محل الإيمان وشروا به الكفر والإعراض عن الدعوة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم بثمن بخس، وحل محل الإيمان الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما حملهم على هذا إلا الحسد، والحسد داء عضال. أول كفر على الأرض بدأ بالحسد. ها؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. طيب قلت، أي ابن كثير بيقول: ومعنى باء أي استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. قال أبو العالية: غضب الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال ابن كثير يقول تعالى: وإذا قيل لهم اليهود آمنوا بما أنزل الله أي محمد وصدقوه واتبعوه قالوا: نؤمن بما أنزل إلينا، بما أنزل علينا. وهذه حجة باطلة. هذه حجة إيه؟ لما هي باطلة؟ لما كان كلامهم كلامهم باطلا؟ لأنهم يدعون أنه لا يلزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يكفيهم ما أنزل عليهم. وهذا كذب. لما؟ النبي أصلا بشر عندهم لا، هم اتخذوا ذلك حجة وتكئة للإعراض عن الإيمان بدعوة النبي. يعني إيه؟ يعني هم لما أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لاعتقادهم أنه بعث للعرب فقط؟ لا، إنما فعلوا ذلك لأنه لم يبعث إيه منهم، بدليل أنه لو كان بعث منهم لآمنوا به. وإنما كذبوا فادعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم خاصة، وأنه بعث إيه لقومه. وفي الحق والحقيقة والواقع والوقائع تشهد أنهم كفروا به، ليس لأنهم يعتقدون أنه لقومه، بل لأنه خرج من غيرهم. فاتخذوا هذه حجة باطلة، يزعمون أنه ليس مبعوثا إليهم، بل مبعوثا إلى إيه؟ إلى العرب، وهم لهم أنبياءهم. واضح كده؟ لكن السبب الرئيس الذي في خبيئتهم، طيب، على طريقة أنهم صواحب يوسف، كان في حقيقة الأمر أنهم كفروا به، ليس لاعتقادهم أنه بعث إلى غيرهم، بل لأنه لم يبعث منهم. واضح الفرق؟ قالوا: لقد جاءكم موسى بالبينات، هل بالآيات الواضحة؟ بعث موسى عليه السلام بآيات بينة: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، والدمى، والعصا، واليد، وفلق البحر. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات بينات. فهذه الـ9 آيات التي بعث بها موسى عليه السلام. ثم اتخذتم العجل، أي تخصموه معبودا في زمان موسى عليه السلام، في القصة التي ذكرناها من قبل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله أخذ عليهم الميثاق بعد الميثاق، بالإيمان بالله واتباع الرسل وتوقير الله وتعزير الرسل. ما معنى التعزير؟ التعزير كلمة من الضاد، ولا لفظ مشترك؟ التعزير لفظ مشترك أم كلمة من الضاد؟ إيه الفرق بين اللفظ المشترك واللفظ الذي هو من الضاد؟ جمع ضد. اللفظ المشترك اللي هو بيشترك فيه أكثر من معنى. اللفظ المشترك لفظ يحمل أكثر من معنى. العين تطلق على عين الشمس، على عين الماء، على عين الإنسان، ده اسمه لفظ إيه؟ مشترك. أما اللفظ من الضاد، لفظ واحد يحمل معنيين متضادين. ها؟ كالتعزير، وتعزروه. ها؟ فالتعزير هو النصرة، وأيضا التعزير هو التأديب. ها؟ يقال لولي الأمر أن يعزر كذا بالعقاب كذا وكذا. فالتعزير ها يحمل معنيين متضادين، فهو النصرة وأيضا الإيه؟ التأديب، بحسب ما يراه ولي الأمر. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال ابن كثير: واشربوا في قلوبهم حب العشق. هنا ابن كثير بيقدر ان هناك محذوف في الايه، واشربوا في قلوبهم الايه؟ العجل. هل الذي دخل في قلوبهم ذات العجل؟ لا، وانما حبه. فهذا على غير قوله تعالى: واسال القريه، اي اسال اهل القريه، فده من المجاز. قال ابن كثير: اشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك الى قلوبهم، وكذا قال ابو العلي والربيع. قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء. ثم تأتي الآيات فتأتي بمعجزة أخرى من معجزات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته، كما على غرار إيه؟ تبت يد أبي لهب وإيه؟ وتب. بمعنى إيه؟ بمعنى قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هنا الآن أنتم إن كنتم حقا تدعون الإمام وأنكم على الجادة وأن غيركم على الخطأ، فالآن ندعوكم إلى قضية، إن أذعنتم لها كنتم حقا على الإمام، وإلا فأنتم مدعون. ما هذه القضية؟ قضية أشبه بالمباهلة. نأتي نحن وأنتم، فمن كان منا على الحق يتمنى الموت. يعني ليه الموت؟ لأن الموت يعقبه لقاء الله، فمن كان على الحق كان على خير، وإلا كان على شر، وإلا كان على باطل. عن ابن عباس قال ابن كثير، عن ابن عباس يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة من دون الناس، يعني أنتم فقط على حق والباقي على إيه؟ على باطل، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي يدعو بالموت على أي فريقين أجدر، وهذا أشبه بالإيه؟ بالمباهلة. فأبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هم يعرفون أنهم على باطل، لذلك لو كانوا الإنسان لم يكونوا على حق، طيب لما المؤمن يحب لقاء الله؟ لأنه يعلم أن المؤمن بين أمرين، يحب البقاء في الدنيا ليس لذات الدنيا، ولكن ليستفيد من الإيه؟ من الطاعة. ولكن إذا كان غلب على ظنه الموت وخلاص مفارقة الحياة، هنا يحب إيه؟ يحب الموت، يحب إيه؟ الموت. لذلك في الحديث: ما ترددت في أمر ترددي في قبض روح الإيه؟ عبد المؤمن. يكره الموت لو مين؟ الله. خلي بالك عشان بس ايه، يكره الموت. هنا العبد المؤمن يكره الموت، هو مؤمن وصفه بالايمان، هل يكره الموت لحبه للدنيا لذات الدنيا؟ انما ما هنا عند المؤمن امرين يعني ينازعون المؤمن. الامر الاول انه يحب البقاء في الدنيا ليستزيد في الطاعه، خيركم من طال عمره وحسن ايه عمله، فيحب البقاء في الدنيا ليستزيد من الطاعات ويلتقي في الجنات. وفي نفس الامر ايضا ينازعهم انه يحب ايه؟ لقاء الله وما يعقب الموت من حسن ظنه بالله، وانه سوف ياتي ويقدم على رب كريم يشبه ولله المثل الاعلى لقاء الغائب بحبيبه. طيب، فينازع الامرين. ففي حال العافيه الانسان يتمنى البقاء في الدنيا ليستزيد من الطاعه، لكن اذا ايقن انه اللقاء والموت هنا يحب لقاء الله تبارك وتعالى فيحب لقاءه. طيب، هنا هنا الخوف هذا يغلبه حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لان الانسان هل يعيش بين الخوف ولا الرجاء؟ قالوا اذا كان في حال العافيه يعيش في حال الايه؟ الخوف من لقاء الله انه يقدم على أمر لا يعلم أمر غيبي، لكن إذا غلب على ظنه الموت هنا يقدم ويغلب الرجاء، أنا عند ظن عبدي بي. قال ابن عباس: فتمنوا الموت فيسألوا الموت. يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، فخرجوا أحمد بسند صحيح. لو تمنوا الموت إيه؟ لكن ما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قال يود أحدهم أي يهود لو يعمر 1000 سنة، أي يود أي يعمر في هذه الحياة، لأن كما في الحديث أن الدنيا جنة الكافر، طيب وسجن الإيه؟ المؤمن، فهو يعلم أن الكافر إذا مات سوف يقدم على أمر سوء من العذاب. وقالوا يعني ورود العبد الكافر العاصي على ربه كورود العبد الآبق على سيده، لو أن عبدا هرب من سيده سنوات ثم ذهب إليه سوف كيف يلقاه؟ ها يكون السيد غاضبا جدا على هذا الذي أبقاه أي هرب منه لسنوات. فقالوا مجيء العبد العاصي على ربه كمجيء العبد الآبق من سيده، الآبق يعني الهابق يعني الهارب، وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر حتى لو عاش 1000 سنة وما يزيد، فهذا لا يزحزحه من الإيه؟ من العذاب ومن مجيء ولقاء الله تبارك وتعالى. هنا فوائد على هذه الآيات. الفائدة الأولى في قوله تبارك وتعالى فلعنة الله على الكافرين، يؤخذ من ذلك جواز لعن الكافر، ولكن هذا على العموم لا على الآحاد. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا لأئمة الكفر، فنهاه ربه تبارك وتعالى ونزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ففارق بين لعن المعين واللعن على العموم. فعندنا الأصل العام ليس المؤمن باللعان، طيب فالجمع بين الأدلة أن نقول أن الذي ورد به الشرع جواز اللعن على العموم، اللهم لعن الكافرين، هكذا ورد في قوله فلعنة الله على الكافرين. أما لعن معين حيا فهذا ينهى عنه، وإذا مات فمثلا يقول لا تسبوا الأموات، هذا إيه؟ اسم جنس يعم المسلم وغيره، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. بئس ما اشتروا به أنفسهم. هذه الآية مما أخبر الله تبارك وتعالى فيه عن حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه اصطفاه ربه من دون الناس ولم يكن من بني إسرائيل. بئس ما اشتروا به أنفسهم، وهذا المعنى أن الإنسان حينما يبيع نفسه، وفي ذلك أحوال منهم من يبيع نفسه للكفر عياذا بالله، وكذلك منهم من يبيع نفسه للشيطان بالمعاصي ويقع في أمور حرم الله تبارك وتعالى. لذلك هذه النفس التي بين جنبيك أنت الذي تختار لها طريقها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هم ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السلام يقول كل الناس يغدو، ما هو الغدو؟ الخروج أول النهار. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فأنت الذي تختار الطريق، إما أن تبيع نفسك لله تبارك وتعالى فتعتقها من العذاب، إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجهاد ليس محصورا في السيف، بل جهاد الشيطان هذا من أعظم الجهاد، والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله الإنسان يثبت لحظة فيلقى الشهادة ويكون عند ربه في جنات ونهر. الأصعب من ذلك الحياة في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله صبر ساعة، والحياة في سبيل الله صبر عمر كامل، أن تصبر على الصيام، على القيام، على الصلاة، الحياة في سبيل الله، أن تصبر على كل أمر تعارضه النفس. النفس تحتاج إلى إيه؟ الدعم، النوم، الشهوات. فكونك تجاهد هذه النفس والهوى والقرين والشيطان وصاحب السوء والدنيا وكل دوت إيه؟ ها لقد خلق الإنسان إيه؟ خلق الإنسان في إيه؟ في كبد تعب. يعني ذلك أول حاجة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار مقام الفضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، دار عناء، دار يعني فعلا اللهم أخرجنا منها سالمين غانمين مأجورين غير مأجورين. قوله تعالى في الآية والكافرين عذاب مهين، هذه أحد العوامل الفارقة بين ما يعرض للكافر من العذاب وبين ما يكون للمسلم من العذاب. فالعذاب للكافر يكون مهينا له، يهينه لأنه أبى إلا أن يعيش على الكفر، فكان العذاب له إهانة، يخلد به في النار ولا كرامة. أما العذاب للمسلم سواء في الدنيا بالبلاء أو إن قدر عليه في الآخرة، فهذا يكون غسلا له، تطهيرا له، حتى يدخل الجنة وهو نفسه خالصة. الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا قاله سلم. وقال عامة الناس بيقولوا إيه؟ النفس الحلوة لها الإيه؟ الجنة. ما يأكل حاجة مثلا، طب ده من روى هذا؟ ما يأكل حاجة مثلا، يأكل حاجة كده يقول لك النفس الحلوة لها الجنة، يأكل حاجة مثلا ممكن يكون مثلا عليها آسف الذباب ولا بيت، يقول لك كل دي النفس الحلوة لها الجنة. لا، صلح الإيه؟ صلح المصطلح. النفس الحلوة لها الجنة؟ لا، النفس المؤمنة. ها؟ بلك الجبن سيد الأخلاق، سيد الأخلاق. لا، احنا نشيل الدال ونحط ايه؟ ها، نسيب الياء. الجبن سيء الأخلاق مش سيد الأخلاق، مثلا كان يستعيذ من ايه؟ كان يستعيذ من الجبن. طيب، ها، انا عبد، ها تقول عبد المأمور. لا، نول الكلمة هتبقى صح، انا عبد مأمور. انت مش عبد المأمور، انت عبد لله مأمور وليس عبد المأمور. فكان من الأمور دارجة. فالعذاب للمسلم إن قدر عليه ذلك سيكون هذا تطهيرا، تنقية، حتى يخلص إلى ربي تبارك وتعالى بنفس طيبة. لذلك في الحديث في الصحيح أن سلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حوصوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاص فيها المظالم حتى إذا نقوا وهذبوا أوزن لهم بالجنة. يبقى الجنة تكون لمن بعد أن قدر عليه عزم بالله العذاب، يكون بقى هذا العذاب تنقية، تهذيب، تربية، إصلاح، حتى يدخل الجنة، لأن لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. قوله تعالى إن أي ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. كفروا أي بمحمد، لما؟ لأنه بعث من بغيا وعدوا، أن الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، أي ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. وهذا فيه دلالة على أن العلم هذا من فضل الله تبارك وتعالى، والعلم لا يكون بإرث من أبيك ولا من جدك ولا من تعبك ولا من كدك، بل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، فتح من الله تبارك وتعالى. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وأشربوا في قلوبهم العجل. وهنا من بلاغة القرآن شبه القلب وكأنه إسفنجة تتشرب الفتن. فأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. فالقلوب أشبه بالإسفنجة، لذلك بيقول شيخ الإسلام لا يجعل أحدكم قلبه كالإسفنجة تتشرب، بل يجعلك الصخرة أي القوية إذا نزلت عليها الشهوات أزلتها. ففي في قلب يبقى إيه؟ شوف التمثل اللي بيقول فلان جسمه مفتح مع أي عندوش مناعة، مع أي هواء مش عارف ولا فيروس إيه هيصاب. فكذلك القلب أيضا كده. فالقلب المفتح إن صح التعبير، الذي يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مع أي بلاء يسقط في الامتحان، بخلاف القلب القوي كما ذكر شيخ الاسلام في حديث حذيفه قال في الصحيحين قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنهما فقال ايكم يحفظ حديثا سلم في الفتن فقلت انا احفظه من حذيفه فقال هات انك لجريء فقلت اي حذيفه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير لما انسان ينام على الحصير ها كما دخل سلم فراى ان سلم دخل عمر على سلم فوجده يعني قد اصل الحصير في جنبه علامات الحصير كده ايه هذا برضو من بلاغه التشبيه ان الفتن تعرض على القلوب فتنه شهوه فتنه شبهه فتنه نظره محرمه فتنه اغاني فتنه فدي في فتن ففي قلب يشرب على طول ويتشرف فتنه بعد فتنه وفي قلب قوي في امام عنده رصيد يكفي من الايمان لصد هذه الفتن قال تعرض الفتن على على القلوب عودا عودا كالحصير فاي قلب اشربها ده برضو لفظ الايه الاشراب الذي ورد في القران قال نكتت فيه نكته سوداء يبقى القلب لما يقبل فتنه ويقبل فتنه ويقبل فتنه خلاص ها واي قلب انكرها نكتت فيه نكته ايه بيضاء يبقى هنا في نكته يعني نقاط ففي قلب بيرد الفتن فتنكت نكته بيضاء بيضاء وقلب بيتشرب تنكت في نكته ايه سوداء قال حتى يصير القلب على قلبين اي على نوعين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض قال والاخر اسود مربادا كالجوز كالكوز مجخيه يعني ايه انت لما تجيب كده جوز وتقلبه لن يقبل ايه شيء لن يقبل هدى فيبقى قلب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والاسوا انه يعيش مدافعا عن الباطل منافحا مكافحا يدعو الى الباطل يراه حقا ها افمن زين له سوء عمله فراه ايه حسنا من الفائض هنا واشربوا في قلوبهم العجل واشربوا من الذي قدر عليهم ذلك الله تبارك وتعالى وهنا نتعلم انه من الادب رحمكم الله انه اذا نسب الشر الى الله تبارك وتعالى فهذا يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله يعني لما نسال مثلا هل ينسب الشر الى الله نقول عندنا النص سلم يقول والشر ليس اليك الشر ليس اليك فما تاويل هذا الحديث نقول اولا لما نتتبع الايات والسنه الاصل العام أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وقدر كل شيء وكل صغير وكبير مستطر فلما نظرنا إلى الآيات وجدنا أنك حينما تسأل هل ينسب الشر إلى الله فنقول أولا هناك طرق ثلاثة في نسبة ذلك إلى الله أولا إذا سئلت هل الله تبارك وتعالى يخلق الشر ها؟ نقول الأمر الأول من الثلاثة إذا سئلت عن ذلك تجيب بالعموم الله خالق كل شيء فيدخل فيه الخير وإيه والشر ففي الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا تنسبه ها إلى الله في فرق بين الاعتقاد والإيه ها والأدب الأدب من الاعتقاد فالاعتقاد نعتقد خلافا للمعتزلة المعتزلة منهم من يقول أن الله لم يخلق أفعال العباد ومنهم من يقول أن الله خلق إيه الخير دون الشر بزعمهم ينزهون الله على ان يخلق الكفر والفسوق والعصيان بزعمهم فبنقول الادب في الاجابه على هذا السؤال اي سؤال الجواب الاول ان نقول ها نجيب بالعموم الله خالق كل شيء الجواب الثاني ايضا الذي عرف بالتتبع للادله ان يضاف الى الله ها مبني لما يعني بيسموه في العرب في اللغه العربيه مبني للمجهول لما نقول مثلا شرب اللبن ده اسمه ايه مبني لايه للمجهول لكن الله جل لا يقال عنه ايه يقال مبني لما لم يسمى فاعله طيب فهنا كما تأدب الجن ماذا قال الجن وان لا ندري اشر أريد يبقى في أرض أم أراد بهم ربهم. فلما ذكر الرشد قالوا أراد بهم ربهم، ولما ذكروا الشر قالوا إيه؟ أريد. هم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يخلق الخلق، يخلق الخير ولا إيه؟ الشر. لكن من الأدب أنهم لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر قالوا إيه؟ أريد، على غرض إيه؟ أشربه. واضح كده؟ وأيضا في قصة لحظة، في قصة الخضر لما ذكر السفينة قال فأردت أن أعيبها، فنسب الأمر إلى إيه؟ إلى نفسه. ده الجواب الثالث. الجواب الأول أن نقول الله خالق كل شيء. الجواب الثاني أن نقول أن ننسب الأمر مبني لما لم يسمى إيه؟ فاعله. أشربوا في قلوبهم، أريد بهم شر، أريد بهم في الأرض. الجواب الثالث أن ينسب الشر إلى محله، لا إلى خالق، إلى محله أي الموضع الذي وقع فيه إيه؟ إلى كما ذكرنا أنه ينسب إلى المفعولات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل نسب الشر إلى إيه؟ إلى المخلوق لا الخالق، إلى المفعول لا إلى الفعل. وعلى غير ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني، ولما ذكر المرض وإذا مرضت تاء الفاعل، رغم أن الذي أمرضه الله لكن لم يقل وإذا إيه؟ ها أمرضني، لما قال وإذا مرضت، فلما ذكر الهداية والإطعام والسقاية نسبها إلى الله، ولما نسب المرض قال وإذا مرضت، رغم أن الذي أمرضه وقدر عليه ذلك الله. واضح كده؟ وبرضه في قصة الخضر لما ذكر مسألة السفينة قال إيه؟ أردت أن أعيبها، ولما ذكر الغلام اليتيمين فأراد ربك أن يبلغ، في نفس الوجه فوق قال فأردت أن أعيبها، رغم أن الجميع من أمر الله للخضر، وما فعلته عن ما من صيغ العموم. الأحوال الثلاثة قصة السفينة الغلام الغلامين كلها بقدر بأمر من الله، وما فعلته عن أمري، لكن من أدبه لما ذكر العيب قال فأردت أن أعيبه. واضح كده؟ إذن بنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك تأويله أي لا ينسب إليك على سبيل على سبيل إيه؟ لا ينسب إليك على سبيل التنقص، لا ينسب إليك على سبيل الفعل، لأن الله لا يفعل إليه الشر، وإنما يخلقه وخلقه للشر ليس شرا محضا. فأنت إن قدر عليك المرض مثلا فهذا في ظاهره شر وفي باطنه حكم بليغة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عنه خطايا، كم الإنسان يغوص في ذنوب ومعاصي فيأتي البلاء يرفع عنك ذلك، والإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إن قدر فتحسن الظن بربك أنه ما قدر عليك ذلك إلا يرفعك. فالشر الذي يخلقه الله تبارك وتعالى ليس شرا محضا، ولكن يأتي من ورائه حكم بليغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها قالوا أرأيت لو أن الأب الذي يحب ابنه حبا جما فرأه مريضا فأتى إليه فكواه من داء ما، وهذا يصعب عليه جدا، ولكن يرى أن المصلحة في هذا الكي، ولله المثل الأعلى. كم يعني يصيب عباده المؤمن بالتضييق في الدنيا وبالبلاءات وهو يحبه، لما يريد أن يرفع. قوله تعالى قل إن كنتم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هنا هذه الآية لها توجيهان، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لها توجيهان. التوجيه الأول أن هذا من باب التحدي لهم، من باب التحدي لهم، وهذه كما ذكرنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تدعون أن محمدا أبا القاسم على غير الحق وأنتم على الحق، نتحداكم في ذلك إن كنتم حقا على حق وتدعون أن غيركم على باطل فتمنوا الموت. هذه معجزة ما استطاعوا أن يثبتوا أمامه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاهم إلى أن يتمنوا ذلك وما استطاعوا. التوجيه الثاني اللي احنا قلنا بقى مين فاكره؟ مش حدش فاكره. ها؟ ايه التوجيه الثاني في قوله فتمنى الموت؟ لا قرأناه في تفسير ابن كثير. هقول تاني، التوجيه الاول ان هذه دعوه اليهم ان كنتم صادقين على سبيل التحدي فتمنوا الموت، ان كنتم على الحق وترون انكم مآلكم الى الخير فتمنوا الموت، ان كنتم تدعون ان غيركم على باطل وانتم على الحق. ايه التوجيه الثاني؟ المباهله. ناتي نحن وانتم وكلانا يتمنى الموت. طيب فان كنتم على حق فسوف تستجيبون لهذه المباهله. مباهله يعني ايه؟ كما ورد في قصه ايه؟ فاتوا ال عمران، فاتوا بانفسنا بنساءنا ونساءكم واولادنا وابناءنا وابنائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. المباهله ان تاتي، ياتي اثنين يعني ياتي اثنان بينهم قضيه اختلفوا فيها فيقسموا على وكلاهم يدعو على نفسه فمن كان على الحق فسوف ينصر والا لا. والا فهنا التأويل الثاني للايه يتمنى الموت الكلان ياتي ويتمنى الموت، فمن كان على حق فمآله الى الخير وان كان على باطل فغير ذلك. فالتوجيه الثاني ان هذه مباهله بين المسلمين وبين اليهود. هنا اشكال في قوله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، وقد قال في سورة الشورى منكرا على الكافرين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منهم. ففي سورة الشورى ينكر على الذين يستعجلون الموت، وهنا يقول فتمنوا الموت. فكيف الجمع؟ الجمع ان يقال ان الذي ورد في سورة الشورى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هذه المعنى ان قوما من الكافرين هم على باطل ويتمنى احدهم او يستعجل احدهم البعث من باب التحدي، يقولون لانبيائهم البعث حق والجنه حق والعذاب حق، اين العذاب؟ ائتونا بعذاب لعذابنا، وقالوا عجل لنا قطنا قبل اي عذابنا. فيقولون يستعجلون بالبعث والساعه، ها ما هذا من بجاحتهم على الباطل، ويقولون ها تقولون في بعث، اين البعث؟ اين الحساب؟ ها اين الان؟ اين البعث واين العذاب؟ ائتونا بعذاب الله ان كنتم ايه. فهذا الذي اتى الانكار عليهم، وده من عجائب الامور، المؤمن ياتي بالصلاه والصوم والعباده ومع ذلك يؤتون ما اتى وقلوبهم وجله ويخشى من الاخره، والكافر يجمع بين الاعراض والنفاق والكفر والعصيان ويتراه يستعجل العذاب. اما هنا في سوره البقره لما قال فتمنوا الموت لاناس يزعمون انهم على الحق، فان كنتم على الحق فاين؟ فهل لكم ان تتمنوا الموت ان كنتم صادقين؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، لم يقل على الحياه، اتى بها نكره. لما؟ لان الكافر انما يكون حريصا على حياه لا قيمه لها، حياه شهوات، حياه ابدان، لا حياه قلوب. لذلك لما ذكر حياه المؤمن ها قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحنه حياة طيبة، فوصفها بأنها إيه؟ حياة طيبة. وهنا أتى بها نكرة أحرص الناس على حياة لا قيمة لها، حياة شهوات، حياة ذنوب، حياة معاصي. فسعادة المؤمن في طاعة الله تبارك وتعالى لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من حياة القلوب، لحاربون عليه بالسيوف. أما العاصي فأرى سعادته في المعاصي، واعلم أن سعادة العاصي والبعيد عن ربه تبارك وتعالى في معصيته، سعادته في المعصية أشبه بسعادة الأجرب الذي يجد لذة في حك جلده، ولكن يعقب هذه اللذة خروج دماء، ودماء الأجرب في جلده، أما دماء العاصي فمن قلبه، سعادة موهومة، وسعادة المؤمن لا يعرفها إلا من خالط الإيمان وباشر الإيمان قلبه. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني حتى لو طال عمره فهذا لا يبعده عن عذاب الله تبارك وتعالى. لأن لذلك من فهم السلف كانوا يكرهون أن يقول أحدهم للآخر أطال الله عمرك. لما يكره ذلك؟ لأن طول العمر في ذاته ليس خيرا، إنما يقال خيركم من طال عمره وحسن عمله. فنقل عن أحمد أنه كان يكره أن يقال أن يقول المرء لأخي أطال الله إيه بقاءك، لأن البقاء ليس في ذاته خيرا إلا بحسن العمل. كم الوقت؟ كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أوف. على قلبك. القرآن ينزل فين؟ على القلوب. خلي بالك، نزل على من قال نزل عليك، من نزلناه عليك، إنما نزل على قلبك. فالقرآن إنما يكون شافيا كافيا مداويا علاجا لمن نزل على قلبه. إن في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. هنا تجد فتوحات فيوضات القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حضور القلب عند القرآن نزل على قلبك. هذا الأمر لابد وأنت تقرأه تعلم أن محل القرآن القلب، ليس هزا كهزي الشعر في رمضان اللهم بلغنا رمضان يهوى الكثير كثرة الختمات وهذا كهذه الشعر. لذلك لابد أن يكون لك ختمة تدبر، فهذه تكون غسيل للقلب. بين عارف مرضى المسلمين من يغسل الكلى، هناك غسيل للقلب ينزل عليه القرآن كالمطر ينزل فترى ثمار يانعة. اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. هذه الآية أجمع أهل التفسير في قوله قل من كان عدوا لجبريل، قالوا أنها نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل الذين زعموا أن جبريل عدوا لهم وأن ميكال هو صاحبهم وحبيبهم والمقرب إليهم. روى البخاري من حديث أنس، نختم به، قال أنس سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض، فأتى إليه فقال أي ابن سلام قال ابن سلام إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. من القائل؟ بيقول لابن سلام إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال سأل، قال فما أول أشراط الساعة؟ قال ده السؤال الأول. أول أشراط ده يسموه إيه؟ يعني صح تعبير اختبار يختبره النبي، بيقول له ما أول أشراط الساعة؟ الثاني، ما أول طعام أهل الجنة؟ الثالث، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني ما الذي يجعله ذكرا أو إيه؟ أو أنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. قال يا جبريل، قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. يعني السلام بيقول عبد الرحمن سلام هذه الأسئلة إجابته أخبرني بها إيه؟ أخبرني بها جبريل. فقال ابن سلام جبريل هذا عدو الله من الملائكة، يعني اليهود ها اتخذوه عدوا لهم. لما؟ لأنه هو الذي كان ينزل عليهم بالعذاب، يخالفون فيأتيهم جبريل بالعذاب، لذلك يكرهونه. لما؟ لما العداوة قامت بينه وبين اليهود، بين جبريل وبين اليهود وجبريل؟ لأنه هو الذي يأتيهم بالعذاب، هم يخالفون فيأتيهم العذاب على يد جبريل، فكانوا يكرهونه لذلك. طيب، فنسلم بيقول ها أخبرني بها جبريل، يعني هذه ما سأتوه عليك من إجابات ليست من كيسي ولا ليست من عندي، بل أخبرني بها إيه جبريل. فقال ابن سلام جبريل؟ قال نعم. قال هذا عدو الله من عدو الله أسف استغفر الله عدو اليهود من الملائكة، أي أن اليهود يعادون إيه جبريل. هذا واضح؟ اللي هو كان لا ده من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود. لحظة. دي رواية البخاري. رواية البخاري ابن سلام بيقول ها جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. فنزل قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فأجاب ابن سلام عن هذه الأسئلة الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، فزيادة كبد الحوت. قال وإذا طبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، أي الإيه؟ أي الذكر. وإذا طبق ماء المرأة نزعت. قال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال السلام ثم قال ابن سلام إن اليهود قوم إيه؟ قوم بهت، وإنهم إن يعلموا إسلامي قبل أن تسألهم يبهتونني. يعني هم عندهم ابن سلام ده إيه؟ حبرهم وكبيرهم، فلو علم أنه أسلم سوف ينزل عليه السب والشتم منهم. فجاءت اليهود فابن سلام قال يسألهم، يعني سلام خبأ ابن سلام فقال أي رجل فيكم لسلام؟ قالوا هذا خيرنا سيدنا وابن سيدنا. قال أترون أن أسلم؟ قالوا معاذ الله، مش هو اللي يعمل كده؟ مش هو اللي يقع الوقعة دي؟ مش هو؟ فخرج عليهم ابن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا هذا سفيهنا وابن سفيهنا. قالوا هذا شرنا. يعني الناس ما عندهمش مبدأ. في لحظة الآية اتقلبت. مين بقى رواية أحمد بقى؟ رواية أحمد من حديث ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود، أي جماعة من اليهود، فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال أي صفات نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. فقال سألوني ما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن حدثتكم فعرفتم تتبعوني على الإسلام. ده شرط، ستسألوا سوف أجيب لكن بشرط إن أجبت كما في علمكم الذي تعلمونه جيدا في التوراة فتسلموا، ها ده شرط. فقالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا عن أي طعام حرم أو حرم إسرائيل على نفسه اللي هو إيه؟ إسرائيل يعقوب، يعني إيه كل طعام كان حل لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه. وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر، وأخبرنا عن هذا النبي الأمي في النوم سلم محمد إذا نام ماذا يقع له حال النوم، ومن وليه من الملائكة. قال اللهم نعم، اللهم أشهد عليهم، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو، والذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله. إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم، يعني تعلمون أن هذا الأمر أن هذا هو الحق. قالوا نعم صدق. قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي كل مع كل سؤال يعزم عليهم إن كنت صادقا، يعني إن كنت مجيبا كما تعلمون في كتابكم تسلموا. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا نعم، يعني أن السلام كان ينام ها عينه ولا ينام قلبه. والآن حدثنا من وليكم الملائكة. هنا بقى هنقف بقى، أنت صدقت في الأولى وفي الثانية، حدثنا عن ده مربط الفرس، ده اللي هيفرق في القضية. فقالوا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفرقك، يعني إما تقول بالذي يعني في أهوائهم، وإما هذا فرق بيننا وبينك. فقال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وجبريل وليه. قالوا هنا نفرقك، ها لو كان وليك سوى من الملائكة لاتبعناك وصدقناك، إلا جبريل إلا ده، لقلت ميكال فهذا حبيبنا وهذا ولينا إلا جبريل. فنزل قوله تبارك تعالى من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما لديه. فباءوا بغضب على غضب. هذا والله أعلى وأعلم رب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. نأسف على التطويل وجزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله عليكم إيه سؤال؟ تفضل تفضل. افصل خلاص. يعني الكافر بعد موته لو جهل عنه الله أو واحد محارب يستنبل عليه من ان كان الاستاذ احمد لحظه بس عشان اخونا احمد يعني اعتذر ما جيتش صحيتك نسيت خالص معلش اعتذر سمعتكم لا اتفضل انا معاك بس اعرف بس انا ايه ان انا نسيت صحيت النهارده واجي يعني سامحني انا بعتذر اعتذار